وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلافع بالسياج وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقى وعلى وعلمه وثقفه وطهره وزكاه من فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، آيات بينات يتلوها فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي قارئ القرآن الكريم عضو بنقابة القراء القارئ المقيم بمدينة البوريد بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين لكل من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا وزكريا وتقطعوا أمرهم صدق الله العظيم. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إليك راجعون. حاضر حبيبي. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أمن يعمل من الصالحات وهو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى أبصار الذين كفروا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي قارئ القرآن الكريم والقارئ والمقيم بمدينة الجرين بمحافظة الشرقية أخذ الفراشة الكبرى والإنارة إدارة المعلم السيد فتحي العباسي المقيم بمدينة الجرين قام بواجب الضيافة والبوفيه إدارة المعلم السيد الشحات المقيم بمدينة الجرين أشكر الله وسعيكم جميعا